تطيب تطيب وفح بالشذا والحياة، وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعز. أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد. ربنا من يديك فاض النعيم، والهدى منك والحنان الرحيم. وامحو الشقاوة بالسعادة والغنى بكفاية يرتاح منها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.